بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 62 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، وكان المطعم على دين قومه، لكنه كان ممن لا يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقف أحيانا معه تأخذه الرحمة والرحم، فيناصرهم أحيانا كما ناصرهم في قطع وثيقة الكعبة. وهذا والله من عجائب الدنيا أيها الإخوة، ومما يدعو المؤمن إلى الزهد فيها، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإن خير الخلق صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله، وكما صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك فإنه لم يستطع دخول بلده بين قومه وأهله إلا في جوار، أي في حماية رجل مشرك. فدخل صلى الله عليه وسلم وبقي مدة في جواره، ثم بعد ذلك رد إليه جواره وشكره صلى الله عليه وسلم. هنا يجب أن ننتبه أيها الإخوة إلى موضوع مهم. نحن نتكلم الآن عما يقارب 12 سنة، 12 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم في ضعف، في ابتلاء، في مقاهرة المشركين ومغالبتهم وتعذيبهم لأصحابه صلى الله عليه وسلم، في أذيتهم له. 12 عاما أيها الإخوة ليست هينة، هذا عمر. نحن إذا أصيب أحدنا بمرض لأيام عاف الدنيا، وحينما يفتقر أحدنا أو يحتاج أياما أو أشهرا يتمنى فراق الدنيا، بل إن بعض الناس قد يقتل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون في العذاب وفي الابتلاء وفي الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده 12 عاما. بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعرض نفسه كما كان يعرض نفسه من قبل على القبائل، ينتظر الموسم حينما تأتي قبائل العرب إلى مكة، لأن العرب كانت تحج في كل عام إلى مكة، وكانت قريش قد غيرت طريقة الحج، والحمص وهم القرشيون كانوا لا يقفون مع الناس ولا يخرجون من الحرم. المهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه المواسم يدعو القبائل ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ دين ربي؟ وكانت القبائل لا تقبل، وكان ممن يتبعه صلى الله عليه وسلم فيحذر القبائل منه عمه أبو لهب. تأملوا أيها الإخوة، عمه أخو أبيه، فلا هو يرد عليه لأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ودينه يمنعه من ذلك، وهو المربي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والناس ستصدق عمه حين يقول: أنا عمه، ولا تصدقوه، هذا مجنون، لو كان فيما يقول خير لا كنا أولى الناس به ولا صدقناه. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر ابن صعصعة، قبيلة من العرب، فعرض عليهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: وهل إن أخذناك فنصرناك وحاربنا العرب جميعا ثم مت يكون الأمر من بعدك لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الأمر لله يضعه حيث يشاء. وهذا أيها الإخوة فيه تربية عظيمة، أن المبادئ لا تتغير، المبادئ والأصول التي يقوم عليها دين المرء لا تتغير. ولم يقل صلى الله عليه وسلم آخذ منهم هذه البيعة ثم بعد ذلك يجعل الله الأمر كما يشاء، أو أدعوهم فيما بعد إلى أن يتنازلوا. المؤمن عند كلمته والمؤمنون على شروطهم، فقالوا لا حاجة لنا إذن في أن نقاتل الخلق والعرب وأن نوتر في أموالنا وأهلنا، ثم يكون الأمر من بعدنا لغيرنا، من بعدك لغيرنا. فرجعوا إلى ديارهم بعدما انتهوا من الموسم، وكان فيهم شيخ كبير قد أقعده الكبر، فكانوا حين يعودون يخبرونه بما كان في الموسم. فسألهم فقالوا جاءنا رجل من بني هاشم فقال كذا وكذا، وقلنا له كذا وكذا، فوضع يديه على رأسه وقال يا بني عامر بن صعصعة هل لها من تلاف؟ والله ما تقولها إسماعيلي قط، أي ما كذب أحد من أبناء إسماعيل وادعى أنه نبي، فأين كانت عقولكم؟ أيها الإخوة، السبب لما سبق في علم الله من الخير والفضل الذي أعده للأنصار، وأن تكون المدينة مهاجره صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وفي السنة التي بعدها جاء نفر من الأنصار، فكانت بداية دعوتهم ودخولهم في الإسلام. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.